قال رحمه الله: قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات. الآية، هذه الآية الكريمة فيها التصريح بتبديل الأرض يوم القيامة، وقد جاء في آية أخرى ما يتوهم منه أنها تبقى ولا تتغير، وهي قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. والصعيد وجه الأرض، والجرز قال بعضهم الجرز هو الذي لا يتغير، لا ينبت شيئا، الذي لا ينبت شيئا، أرض جرز، صعيد جرز، أي التي لا تنبت شيئا، فهي أرض يابسة ملساء لا تنبت شيئا. إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، فليستفيد منها الناس، فلا تنبت لهم شيئا يوم القيامة. فالصعيد معلوم عند الناس هو وجه الأرض، والجرز هو اليابس الأملس، فيكون معنى الصعيد الأرض التي هي صعيد جرز التي لا تنبت شيئا، ويقال للسنة المجدبة جرز، للسنة المجدبة التي لا يستفيد منها الناس نباتا ولا تنبت لهم شيئا، جفاف، يقال لها سنة جرز أي مجدبة لا يستفيدون منها. فهذا معنى الصعيد الجرز. والشاهد قوله في الآية: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أنها نفس الأرض ولا تبدل ولا تغير، يعني نفس الأرض المتقدمة. فما معنى التبديل إذن في قول يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فهذه الآية التي ذكرها رحمه الله صدر الكلام عليها، فيها تبديل الأرض يوم القيامة بأرض أخرى، وهناك ما يدل على أنها تبقى ولا تتغير، نفس الأرض تبقى على ما هي عليه. فما الجمع بين الآيات هذه، آية التبديل وآية عدم التغيير؟ قال: فإنه تعالى في هذه الآية صرح بأنه جعل ما على الأرض زينة لها لابتلاء الخلق، ثم بين أنه يجعل ما على الأرض صعيدا جرزا، والأرض هي الأرض، ثم بين أنه يجعل ما على الأرض صعيدا جرزا، ولم يذكر أنه يغير نفس الأرض، ويتوهم منه أن التغيير حاصل فيما عليها دون نفسها، أن التغيير حاصل فيما عليها دون ذاتها دون نفسها، أما هي فلا تغير، وإنما الذي يغير ما جعله في الدنيا زينة لها، فيوم القيامة يقول الله عنه: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ما في زينة تذهب، تلك الزينة التي في الأرض، أعني في الدنيا، تذهب يوم القيامة، ويجعلها الله سبحانه وتعالى يابسة، يجعلها جرزا لا تنبت شيئا، ما في زينة فيها، أرض مجدبة، أرض جرز. فلا شك أن ظاهر الآيتين تعارض، لكن سيأتي الجمع بينهما، وما معنى التبديل يوم تبدل الأرض غير الأرض. وأما الإمام فكأنه يميل إلى أنه تبديل ذاتي لا تبديل صفة، فإن التبديل تبديلان: تبديل ذات وتبديل صفة. والإمام يرى أنها غير الأرض تكون يوم القيامة، هذه الأرض تذهب، يجعل الله سبحانه وتعالى أرضا أخرى، والمسألة فيها قولان لأهل العلم، فمنهم من قال التبديل في الأرض تبديل ذاتي، يؤتى بأرض غير هذه الأرض، ومنهم من قال تبديل صفة، يمد فيها، يحصل لها شيء من الشقوق والتغيرات، وإلا الأرض هي نفس الأرض، لكن يوم القيامة يتغير الكون، وهذه الأجرام تتغير، ويحصل لها ما يحصل من التبديل، تبديل الوصف لا تبديل الذات. وأما الذات هي الذات، يوم تبدل الأرض غير الأرض، نفس الأرض لكن صفتها تغير لأهوال يوم القيامة، وذاتها تبقى على ما هي عليه، هي نفس الذات. هذا قول، ومنهم من قال التبديل تبديل ذاتي، أرض غير هذه الأرض، أرض أخرى يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض. ويأتي إن شاء الله ما ذكر مع ما أشرنا إليه. قال: والجواب هو أن حكمة ذكر ما عليها دونها، لأن ما على الأرض من الزينة والزخارف ومتاع الدنيا هو سبب الفتنة والطغيان ومعصية الله تعالى هو سبب الفتنة والطغيان ومعصية الله تعالى، فخصه الله سبحانه وتعالى بالذكر، خص ما عليها بالتبديل لما ذكر سبحانه أو ما ذكر الإمام أنه سبب الفتنة والطغيان ومعصية الله، فخصه بالذكر، وليس معنى أنها ما تبدل هي تبدل ويؤتى بأرض أخرى. طيب ما معنى هذا إنا جعلنا إلى آخره؟ قال: هذا ذكره سبحانه وتعالى لأنه سبب الفتنة والطغيان وسبب معصية الله جل وعلا فخص بالذكر، وأما الأرض فهي أرض أخرى تكون يوم القيامة غير هذه التي نحن نعيشها الآن ونطأها. ويستدلون ببعض الأحاديث التي ظاهرها التبديل الذاتي، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كغرصة النقي بالكسر، ليس فيها معلم لأحد، ما فيها أثر ولا علامة سكنة ولا بناء ولا شيء، ما في معلم لأحد في تلك الأرض التي يحشر عليها الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، عفراء ما إلى الحمرة، وليست في أحمر، وإنما فيها ميول يسير إلى الحمرة، وهكذا ليس فيها معلم لأحد، لا أثر سكن لأحد ولا بناء ولا شيء، صلى الله العافية. فقالوا: هذه أرض غير الأرض. قال: فالإخبار عنه بأنه فان زائل فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر عن الافتتان به، ولهذه الحكمة خص بالذكر، فلا ينافي تبديل الأرض المصرح به في الآية الأخرى كما هو ظاهر، مع أن مفهوم قوله ما عليها مفهوم لقب، لأن الموصول الذي هو ما واقع على جميع الأجناس الكائنة على الأرض زينة لها، ومفهوم اللقب لا يعتبر عند الجمهور، تقدم معكم كثيرا يتكرر هذا مفهوم اللقب، وأن الجمهور يرون ضعفه وأنه لا يبنى عليه شيء. وإذا كان الاعتبار به لم تظهر منافات أصلا، والعلم عند الله. الحاصل الإمام يرى أنها تبدل كما هو ظاهر الآية، بغير الأرض الآن التي توفى، بغير الأرض التي يعيش عليها الناس، يوم القيامة تكون أرضا أخرى أو يؤتى بأرض غير هذه الأرض. وقد ذكر هذه المسألة ابن الجوزي في زاد المسير، وذكر أن للعلماء فيها قولان، قول بالتبديل الذاتي وقول بالتبديل الوصفي، وذكر أن تلك الأرض التي هي تبدل تبديلا وصفيا لا ذاتيا يزاد فيها وينقص منها، وتذهب آكامها وجبالها وهكذا شجرها وأوديتها وتمد مد الأديم. وذكر هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وروي في حديث أبي هريرة مرفوعا: ينظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم تبدل الأرض غير الأرض يبسطها ويمدها مد الأديم، بر لنا يشقين فيه. إذا صح هذا الحديث فهو نص أنها لا تبدل تبديل ذاتي، وإنما تبدل تبديل وصفي، أي أنها تمد ويزاد فيها وينقص منها، وتذهب آكامها وجبالها وتصير قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فهي نفس الأرض لكن جبالها تذهب وآكامها تذهب وأوديتها وشجرها وغير ذلك، ويزاد فيها وينقص فتمد مد الأديم، فإذا هي نفس الأرض ولكن تغير وتبدل في الصفة، وأما الذات فنفس الذات. هذا القول الأول. القول الثاني أنها تبدل بغيرها، فتبدل الأرض بغير الأرض الموجودة، تبدل بأرض بيضاء كالفضة لم يعمل عليها خطيئة، وهذا روي عن ابن مسعود، وهكذا روي عن ابن عباس أيضا رواية أخرى، وبه قال مجاهد أنها تبدل غير الأرض، وأرض أخرى بيضاء كغرص النقي وغير ذلك من الأوصاف التي ذكرت. واختار السعدي رحمه الله أن التبديل في الآية تبديل وصفي لا ذاتي، التبديل في الآية تبديل وصف لا ذاتي، وأن الأرض تبدل نعم غير الأرض، لكن غير الأرض من حيث الصفة التي نعلمها عن الأرض، تكون أرض أخرى يجعلها الله طاعا صفصفا، لا جبال ولا شيء، ويمد فيها وينقص فيها وتذهب الأكام والجبال وغير ذلك، هذا تبديل الأرض. هذا أغرب الأقوال، أن الأرض نفس الأرض التي يحشر عليها الناس، ولكن تبدل صفتها، أما ذاتها فعلى ما هي عليه. وهذا أيضا اختاره العلامة العثيمين رحمه الله، إشارة إلى اختياره أن التبديل في الآية إنما هو تبديل وصفي لا تبديل ذاتي، يوم تبدل الأرض غير الأرض. وهذا له نظير، وهو دعاء الجنازة في المرأة المزوجة، وأبدلها زوجا غير زوجها. المقصود بالتبديل هنا التبديل الوصفي، غير الزوج الذي في الدنيا موصوف بتلك الأوصاف، وإلا هي مزوجة، وإذا ماتت وهي مزوجة على هذا الرجل فهو زوجها، وهو زوجها في الدنيا وزوجها في الآخرة. فما معنى التبديل وأبدلها زوجا غير زوجها؟ فالمقصود بالتبديل التبديل الوصفي، أي أوصافه غير تلك الأوصاف التي في الدنيا، أوصاف أهل الآخرة معلومة غير هذه، ما عندهم ضائن ولا عندهم شيء من هذا الذي عند أهل الدنيا، عند كثير من أهل الدنيا. فله نظير التبديل الوصفي كما في هذا الحديث، فيحمل في غير المزوجة على ما ذكر، في المزوجة على ما ذكر، وأبدلها زوجا غير زوجها، أي لا يؤتى بها زوج آخر، أو لا يؤتى لها بزوج آخر في الآخرة، نفس الزوج لكن أوصافه مختلفة، وإلا هو نفس العين التي كانت معه في الدنيا وماتت وهو زوج لها، فلا يبدل زوجها، يبقى على ما هو عليه في الآخرة زوجها. وأما التي ليست لها زوج وأبدلها زوجا غير زوجها، أي إذا قدر أنها عاشت وتزوجت فأبدلها زوجا غير زوجها، ولا هي ليست مزوجة، كيف يقال أبدلها زوجا غير زوجها؟ فالمقصود إذا قدر أنها عاشت وطالت حياتها وتزوجت ثم ماتت فأبدلها زوجا غير زوجها، هذا فيه شيء من التكلف لكن قال به أهل العلم. ففي المزوجة واضح تبديل وصفي، وفي غير المزوجة أي أنها لو طال عمرها وعاشت وتزوجت فأبدلها زوجا غير زوجها. هذا قد ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ونظر له بالآية، يوم تبدل الأرض غير الأرض، سئل عن المرأة أو عن هذا الدعاء فكيف يعني يفسر وأبدلها زوجا غير زوجها، فقال في المزوجة التبديل المقصود به هنا التبديل الوصفي، كالذي في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض، فالأرض هي نفس الأرض لكن وصفها يغير. وفي غير المزوجة أي لو عاشت وتزوجت فأبدلها زوجا غير زوجها، هذا جمع. يعني أحسنته وبدلناهم جنتين جنتين ذواتي أكل، الجنتان نفس الجنتان نفس الجنتان لا أو نفس الجنتين، لكن أبدل الوصف كانت ما شاء الله مثمرة ويستفيدون منها إلى آخر ذلك، فحصل تبديل وصف إلى عين. جيد، في محل الاستدلال أحسنته. فأبدلهم جنتين وأبدلهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، يعني وإن النعيم ذاك وإن ذاك الذي المرأة تمر عند الشجرة ويتساقط الثمار عليها ذهب بسبب المعاصي، حصل تبديل في الجنتين بغيرهما تبديلا وصفيا وليس عينيا. أحسن، فهذا له نظير. فالذي يظهر أن قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض المقصود بالتبديل هنا تبديل وصفي لا عيني، فالأرض نفس الأرض ولكنها يزاد فيها وينقص وتذهب آثارها وآكامها وجبالها وأوديتها وأشجارها وغير ذلك ما فيها، ويمد فيها كأديم أو كيمد فيها مد الأديم، كما في حديث أبي هريرة إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض قال يبسطها ويمدها مد الأديم. انظر لنا هذا الحديث عن أبي هريرة، هذا حاصل ما يتعلق بالجمع بين الآيات يوم تبدل الأرض غير الأرض، وكذلك قوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلنا ما عليه صعيدا جرزا، فالآية الثانية تدل على نفس الآية لكن زينتها التي في الدنيا تذهب يوم القيامة وتجعل صعيدا جرزا، تذهب تلك الزينة. والآية التي ذكرها وصدر